والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال الصحابة: ونحن كذلك. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام أشد من فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر، وليس لي عمل يبلغني إلى درجاتهم. المرء مع من أحب. ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على رأس سرية فكان يقرأ بهم، يصلي بهم، ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما أخبروا النبي بذلك قال: سلوه لما يفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. سؤال يفرض نفسه على العقول والأذهان وعلى القلوب: هل الله تبارك وتعالى أهل لأن تعنو له الوجوه طوعا وتسجد له القلوب حبا؟ إذا علمنا لهذا السؤال جوابا حق لنا أن تترنم شغاف القلوب منا وحنايا الضلوع بقول ملك الملوك: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال أهل العلم إن الله عز وجل يحب لشيئين: أولاهما أنه بذاته أهل لأن يحب لجميل صفاته وأسمائه وأفعاله، لأن له نعوت الجمال وصفات الكمال. والأمر الثاني نعم الله الواصلة إلى الإنسان آناء الليل وأطراف النهار. قالوا قبل أن نتكلم عن هذا الجواب، قالوا إن المحبة في اللغة تدور على معاني خمسة: أولها الصفاء والبياض، ومنه تقول العرب: لصفاء الأسنان وبياضها حبب الأسنان. ومنها العلو والظهور والهيجان، ومنه تقول العرب: للماء، لقطرات الماء التي تطفو على الموج عند اشتداده حبب الماء. ومنها أيضا اللزوم والثبات، فتقول العرب: حب البعير بالمكان وأحب فيه إذا برك فيه ولم يقم، لقول الشاعر: حلت عليه بالفلاة ضرب بعير السوء إذ أحب. ومنه أيضا تقول العرب: للب، لأصل الشيء ومادته لب اللب. ومنه حبة القلب لأصل مادة القلب. ومنه أيضا الإمساك، فتقول العرب للشيء الذي يمسك الشيء: قعب الماء، حب الماء. تقول العرب لقعب الماء الذي يمسكه: حب الماء. وكل هذه من لوازم المحبة: صفاء المودة لله عز وجل، والشوق إلى الله عز وجل، وغليان وعلو إرادات القلب لله تبارك وتعالى، وطيران القلب إلى ربه. والشيء الثالث ثبوت

ويرى بياض عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، ويرى كذاك تقلب الأجفان. سبحانه وتعالى من إله ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه وما أعطفه. هو العظيم الحليم، هو العزيز القاهر. قال تعالى: ما أشدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقال الله عز وجل: فاستفتهم هم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. يقبض الله عز وجل الأرض بيمينه ويطوي السماوات، يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول الله عز وجل: العز إذاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، زي النمل الصغير. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يغشاهم على صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. تعلوهم نار الأنيار، أشد درجات النار اشتعالا، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وهذا الحديث حسن شيخ الألباني وهو في مسند الإمام أحمد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الكل يخضع ويذل لله عز وجل. يا ابن آدم، إنه ليس أعز من خالق طلبته بيده، وليس أذل من مخلوق هو بيد طالبه. إليه إليه يا أهل الموت والفناء، يا من تفني أجالكم، ممر الساعات واختلاف الليل والنهار وهما شعبة يسيرة من سلطانه، كيف تستنكفون عن عبادته؟ ولا رب لكم غيره ولا وارث لكم سواه. يا من تفني آجالكم ممر الساعات واختلاف الليل والنهار وهما شعبة يسيرة من سلطانه، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. كل هذا لله عز وجل، ولا يكون إلا لغير الله إلا لله عز وجل. كل له قانتون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، بالغدو والآصال. الكل يأتي مسبحا لله عز وجل، لا ينفك أحد كافرا كان أو مسلما عن العبودية لله عز وجل. كل له قانتون، كل له قانتون. القنوت هنا هو العبودية العامة، في عبودية عامة وعبودية خاصة، سجود عام وسجود خاص، قنوت عام وقنوت خاص. العبودية العامة والقنوت العام والسجود العام اللي هو عبودية القهر والملك، عبودية القهر والملك. المولى عز وجل يقول إن الكبد يكون عن يمين المعدة، فلا يأتي رجل يقول: أجعل كبدي أنا حر ولست عبدا لأحد، أجعل مثلا الكبد في أعلى رأسي. لا، كل يأتي خاضعا ذليلا لله عز وجل، قهرهم الله عز وجل. وتنفذ فيهم مشيئة الله عز وجل وحكمته، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ورب عليم بذات الصدور، يذل يعني يخضع ويذل، يدين لعزته الكابر، يدين له النجم في سبحه، يخضع ويذل عز وجل. شوف عدد النجوم كام، شوف عدد المجرات في السماوات كام، عدد المجرات في السماء مثل عدد الحصى على الأرض، والمجرة فيها آلاف النجوم، وآلاف النجوم مثل آلاف المرات مثل كرة مثل هذه الكرة الأرضية. فانظر أين أنت من ملك الله عز وجل، هباء لا تساوي شيئا إن أعرضت عن طريق الله عز وجل. يدين له النجم في سبحه، يدين له الفلك الدائر، تدين له الوزد في غابها، وظبي الفلى الشارد النافر، تدين البحار وحيتانها، وماء سحاباتها القاطر، يدين له الذر النمل الصغير، يدين له الذر في سبحه أو في سعيه، يدين له الزاحف الناشر، تدين النجاد، تدين الوهاد، يدين المقدر والحاضر، كل يخضع ويذل لله تبارك وتعالى. الإنسان جبله الله عز وجل على محبة الشيء الجميل، فما ظنك بمن كل جمال في الوجود من آثار صنعه، ما ظنك بمن كل جمال في الوجود حين يقاس إلى جمال وجه الله عز وجل أقل من الفتيل إلى ضوء الشمس. الله نور السماوات والأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها. دائما بتطلع على الصبح نفسك تسمع صوت كروان يجدو خرير مياه، تفتح برع زهرة، ابتسامة الفجر وليد، شروق الشمس، جبل الله عز وجل الأنفس على ذلك. لا يأتي أحد يقول إيه أحب ما تشتهي نفسي أن أسمع فحيح الثعبان مثلا، أو أن أسمع أو أن أرى صوت بومة. فلم يقبل الله عز وجل الأنفس على ذلك. فما ظنك بجمال الله عز وجل يوم أن يتجلى الله عز وجل لعباده في يوم مزيد، يوم يشبه أيام الجمعة من أيامنا هذه. يقول الله عز وجل لعباده: يا عبادي ألكم حاجة؟ يقولون: كيف يا رب، ألم تبيض وجوهنا وتسقي الموازيننا وتغفر ذنوبنا وتدخلنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فترفع الحجب فينظرون إلى مولاهم وأنظر مولاهم إليهم، فما أعطي أهل الجنة شيئا ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. ينسيهم جمال الله عز وجل كل نعيم الجنان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسهل المحب المتيم من بيان عظمته. رفيع الدرجات، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. من بيان عظمته رفيع الدرجات، من أثر قسره وقهره تسبح له السماوات، ينادى على باب عزته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يصاح على محجة حجته: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ينذر جاسوس علمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يترنم منشد فضله: لا تقنطوا من رحمة الله. يقول تهبز قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل موافق ومخالف يمشي وفق مشيئته ويتقلب في قبضته. إذا ضجت عطاش الأرض من الذي يسقيها؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال الرجل الفيلسوف الطبيب قال تأتي به الفؤوس والمعاوي ويقرأ تبارك. فيقول ساخرا من الله عز وجل حين يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقال الماء جاري على سطح الأرض. قال تأتي به الفؤوس والمعاون فأذهب الله ماء عينيه. أذهب الله ماء عينيه، لا يستطيع أحد أن يشاق الله ورسوله أو أن يحاد الله ورسوله إلا وأذله الله عز وجل. والواقع خير شاهد، رئيس دولة أكبر الدول يضرب بالنعال، يضرب بالنعال، وإن لم يتب فله عذاب الدنيا وعذاب الآخرة جزاء جراء ما فعل بالمسلمين وما نكر بالمسلمين وما ذبح من أطفاله من أطفال المسلمين. الكل بيد الله عز وجل، يذهب بدولة ويأتي بأخرى. من كان يظن في يوم من الأيام أن الاتحاد السوفيتي سيتهاوى ملكه، الإمبراطورية الاتحاد السوفيتي إمبراطورية الإلحاد، من كان يظن أنها ستسقط في يوم وليلة وتبقى الصومال وجيوبيتي ومش عارفه وجزر القمر وكذا، من كان يظن هذا؟ هذا ما كان يعقل أحد من البشر. فكذلك يقول الجنرال هوز، جنرال متقاعد قائد سلاح الطيران الأمريكي، في كتاب له في أمريكا يباع منه ملايين النسخ، السقوط التراجيدي لأمريكا عام 2021. يتنبه هذا الرجل بوفق إحصائيات عن ديون أمريكا وكذا أنها ستسقط عام 2021، تبلغ المديونيات أعظم شيء. حتى الآن أفلست أول بنك عندها عمره 160 سنة، أفلست بسبب حضارة الدجال وربا الدجال، الحضارة التي لا تنظر إلا بعين المادة فقط، وشرد 159 ألف موظف فيه بعد أن كان يعمل من 160 سنة، ثم بعد ذلك تهاوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم واحد من الربا أشد عند الله من سنتين وثلاثين زنية بعد الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا اثنان وسبعون شعبة أقلها أشد من أن يزني الرجل بأمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ومن يحاربه الله عز وجل فله عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يسبحه النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده، تمجد رهبان الطيور في صوامع الأشجار فيطرب السامع تمجيده، كلما درس الهزار درس شكره فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام تغريده، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه، نظر إلى السحرة الذين قالوا وعزة فرعون فتاب عليهم فجعلهم شهداء بررة، عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه، وحبه ينسي ما دونه، وحبه ينسي ما دونه فكيف وده، ووده يدهش العقول فكيف رضوانه، ورضوانه يستغرق الآمال. أما عن شيء الثاني الذي يحب من أجله الله عز وجل فهو نعم الله عز وجل الواصلة إلى الإنسان آناء الليل وأطراف النهار. كيف لا تحب من أنت به وبقاؤك منه وتدبيرك بيده ورجوعك إليه؟ وكل مستحسن في الوجود هو حسنه وزينه وجمله وعطف النفوس إليه. لقد أعطاك أيتها النفس ما لم تأمني، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من القبيح ما لو فاح لضجت المشان. كم عدو حط منك بالذم فرقاك، كم أعطش من شراب الأماني خلقا وسقاك، كم أمات بعض من لم يبلغ مرادك وأبقاك. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر في إجابته، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تعلم عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه ثم لا ترتاح إلى ذكره. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه، وأنت فيما يبعدك عنه راغب. يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا خير لك من كل شيء. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورحمتي إياهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف بالمقبلين علي؟ اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. أخي إن في القلب شعثا لا يلمه إلا إقبال على الله عز وجل، في القلب فاقة لا يسدها إلا غنى بالله عز وجل، في القلب حزن لا يذيبه إلا سرور بالله عز وجل، في القلب تشتت وضياع لا يدمعه إلا جمعية على الله عز وجل، في القلب قلق لا يسكنه إلا رضا بأمر الله عز وجل، في القلب مرض لا يذيبه ولا يزيله إلا لقي الله عز وجل في يوم المزيد. اشتغل به في دار الدنيا يكفيك ما بعد الموت. عليك بذكر من إذا ذكرته أفادك، وإذا خدمته وعبدته أصلح لك قلبك وفؤادك. أهل شكره أهل زيادته، وأهل طاعته أهل مجالسته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. ما من يوم إلا والبحار تستأذن ربها أن تغرق ابن آدم، ما من يوم إلا والسماوات تستأذن ربها أن تهلك ابن آدم، إلا والملائكة تستأذن ربها أن تهلك ابن آدم. فيقول الله عز وجل ذروني وعبدي، اتركوني وعبدي، إن كان عبدكم فشأنكم، وإن كان عبدي فمني وإلي عبدي وعزتي وجلالي، لو أتيتني ليلا لقبلتك ليلا، ولو أتيتني نهارا لقبلتك نهارا، لو تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، لو تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، لو أتيتني تمشي أتيتك هرولة، لو أتيتني تمشي لأتيتك هرولة. أبخيل هو فيبخله عبده؟ أليست الدنيا والآخرة والكرم والفضل والجود بيده هو غاية الآمال، فكيف تقصر الآمال دونه؟ هو غاية الآمال، مفاتيح الأبواب بيديه، مفاتيح الأبواب بيديه، وأبواب العباد مغلقة وبابه مفتوح لمن دعاه. من ذا الذي أمله لنائبة فقطع به دونها؟ أم من ذا الذي رجاه لعظيم جرمه فلم يغفر له؟ يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب ملأ الضلوع فاض عن جنباتها، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب ما زال يخفق ضاربا بجناحه. يا ليت شعري هل تطير قلوب خطرات ذكري، تستثير مودتي وأحس منها في القلوب دبيبا، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. يا عبادي لو أتيت يا عبادي لو أتيتموني لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهناك أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل، هناك أسباب تجلب لك المحبة، ليس الشأن أن تحب، شأن عظيم أن تحب وأعظم منه أن تحب، ولن يحبك الله عز وجل حتى تأتي بهذه الأسباب أو بعضا منها. سبب الأول قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه والتحاكم إليه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. آية القراء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مزامير الأنس قرآن الكريم مزامير الأنس من حضرة القدس بألحان التوجيه بألحان التوحيد من رياض التمجيد كلمات نازلة من فوق العرش الأرض منها سماء مجرد ما تنزل الأرض تضيء الأرض وتشرق بكلمات الله عز وجل الأرض منها سماء هي منها كواكب إذا رقت فأنفاس الحياة الآخرة وإذا هدرت فأمواه البحار الذاخرة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمته الإسلام وقال ابن عباس فضل الله الإسلام ورحمته القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أبي بن كعب سيد القراء إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا فقال أبي وهو يبكي أسماني لك الله أذ كنت ثم هنالك عند الله بكى أبي بن كعب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن العظيم جعل من أمة الرعاع الأمة لم يمر عليها إلا 25 سنة ودانت لها الروم وفارس كانوا رعاة ماعز في الصحراء لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء. أكبر رجل منهم من النعمان ملك الحيرة أمير الحيرة كان يعتبر غفير عند كسرى وشروان. نعمان ده كان العرب يأتون إليه ثم بمجرد أن يفتح لهم نافذة قصره يسجدون له. سابور ملك الفرس قاتل 2000 من العرب بنزع أكتافهم وسمي سابور ذو الأكتاف في التاريخ. فلما أتى الإسلام رفع من شأن العرب حتى قال ربعي ابن عامر رأس ملك الفرس إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. خالد بن الوليد بطل الإسلام ولي الله لما قال له قائد قوات الروم عودوا إلى بلادكم نحن نعلم أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعطش عودوا نعطي كل رجل منكم ملء بعير من التمر والبر ونعطي لكل منكم 5 دنانير ونرسل لأميركم بالمدينة جرابين من التمر وملء بعيرين ونرسل له 100 دينار. فكتب له خالد بن الوليد وقال له خالد بن الوليد في عزة المسلم وكبرياء المسلم واستعلاء المسلم قال إنا قوم نحب شرب الدماء ولقد بلغنا أن دماء الروم من أحلى الدماء مزاقا فلا نعود إلا بشرب دمائكم. سام العظيم الجميل يا له من دين لو أن له رجالا. بلغ ملك المسلمين من سنس في جنوب باريس إلى جبال الصين إلى سيبيريا إلى جنوب أفريقيا كل هذا كان ملك المسلمين. فأين ملك المسلمين لو إن الذي جهل عمومية الإسلام وجماله وشموله لأمر الدنيا والآخرة عليه أن يراجع من جديد درجة انتسابه إلى الإسلام العزيز الرفيع، إلى الإسلام العزيز الرفيع. إذا أنت غمت عليك السماء وضلت حواسك عن صبحها فعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها. السبب الثاني الذي من أجله يحب المولى عز وجل إداء الفرائد ثم الإتيان بالنوافل بعد الفرائد يصله من درجة إلى درجة المحبوبية أن يحبه الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في باب الرقائق في كتاب الرقائق، قال الله عز وجل، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا بارزته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بمثل إداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يحب الموت، وأنا يحب الموت يكره الموت. هذا هو الحديث الجميل في إتيان العبد للفرائض بعد النوافل، فرائض الصوم صيام يوم وإفطار يوم، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر الأيام القمرية، أو صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو صيام عاشوراء صيام عرفة، هذه الأيام الطيبة المباركة، الإتيان بفرائض بنوافل الصلاة، صلاة 12 ركعة في الجنة يبني الله تبارك وتعالى لك بها بيتا في الجنة. الأمر الثالث دوام ذكر الله عز وجل في كل حال باللسان والقلب والأعمال والأحوال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: أن تموت، قال: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله تبارك وتعالى. السبب الرابع الذي يحب من أجله المولى عز وجل ذكر نعم الله عز وجل إليك الواصلة إليك آناء الليل أطراف النهار، وأولها نعمة الإسلام. أنت ما أوجفت عليها من خيل ولا ركاب، خلقك الله مسلما لأبوين مسلمين، وغيرك يعمل كده وعقله بالأربعين سنة حتى يأتي مسلما. مراد هوفمان سفير ألمانيا في المغرب العربي وفي سوريا عن 60 سنة تائها، ثم بعد ذلك يعود إلى الإسلام. فمن الذي أعطاك نعمة الإسلام وأنت صبي صغير ليس لك عقل مفكر ولا ذوق تفضل به أمر على أمر؟ هذه النعمة نعمة الإسلام مبني عليها كل النعم بعد ذلك. ما أوجفنا عليها من خيل ولا ركاب، أعطاك سمعا وبصرا وفؤادا، مؤنة الطريق إلى الجنة، أرسلك رسولا وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، أنزل إليك كتابا يسره للفهم وللذكر، طرد إبليس من جنته إذ لم يسجد لأبيك وأنت في صلده، فلجأت إلى إبليس وتركت جناب الركن إن فاتتك أركانه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اجعل الهم هما واحدا في ذات الله عز وجل، اجعل همك وحركاتك اجعل حركاتك وسكناتك لله عز وجل، وقفا على مراد الله عز وجل، وقفا على محبة الله عز وجل. املأ قلبك بحب الله عز وجل، عود جوارحك الطاعة لله عز وجل، وكل ربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدام. ثم تعالى إلى هذه القصيدة الطيبة التي قال شيخ إبراهيم بدوي عليه رحمة الله عميد المعهد الديني بالإسكندرية سابقا، يقول: قل للطبيب تخطفته يد الردى، أمداوي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للضرير خطى بين الزحام بلا الصدام، من يقود خطاك قل للبصير، وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي يهواك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك، ما الذي يرعاك، وإذا ترى الصعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا صعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس، ما الذي صفاك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية، من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك، أتراك عين في دار الدنيا يعني والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من رجا ودعاك، يا أيها الماء المهين أنت ابن آدم، من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي بظهوره أعلاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك، إنه الله. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم وما زهيت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم احي قلوبنا بحبك واجعل سعينا كله خالص لوجهك الكريم اللهم يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء علينا اشف مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وموتى المسلمين اهد عاصينا وعاصي المسلمين صب الخير على أهل بلادنا صبا ارفع الجوع والفقر من بلاد المسلمين انس المسلمين المستضعفين في كل مكان اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود كاستجير ومن يجير سواك فاجر ضعيفا يحتمي بحماك اني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أزلفت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن من بكريم عفوك ما غوى وعصاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكني إدراك أتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا الفواح نفح شذاك يا مرسل الأطيار تصبح في الربا صبحاتها تسبيحة لعلاك يا مدني الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك.

من أرضاك قل للمريض نجا وأوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح باتا قل للبصير وكان يحذر حفرة فعيا بها من ذا الذي يهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا صدام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك قل للوليد بكى وادعش بالبكاء لدى الولادة ما الذي يبكاك وإذا ترى الصعبان ينفس صمعا فسلوا وإذا ترى الصعبان ينفس صمعا فسلوا من ذا بالسموم حشاكا وسلوا كيف تعيش يا صعبان أو تحيا هذا السم يملأ فاكا وسل بطون النحل كيف تقاطرت شعدا وكل الشعد من حلاكا بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس ما الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فسل من أحياك قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك وإذا رأيت النبت في الصحراء يرب وحده فسل من أرباك قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك وإذا رأيت البدر يسري ناشئا أنواره فسل من نسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي يدناك وإذا رأيت النخلة مشقوق النوى فسل من يا نخل شق نواك وإذا رأيت النار شب لهيبها فسل لهيب النار من أوراك وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فصلوا من أرساك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فصلوا من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسلم بالذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الإجاج طغى فسلم بالذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأل من يا ليل حاك دجاك. وإذا رأيت الصبح مسفر ضاحيا فاسأل من يا صبح صاغ ضحاك. يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك. ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن الذي بظهوره علاك. ومن الذي طافي ومن الذي تعصي ويغفر دائما ومن الذي تنسى ولا ينساك. عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساءوا ظنهم فينا فهل لا أحسن الظن. فإن خانوا فما خنا وإن عادوا فقد عدنا. وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. أيها المعرض عنا إن إرادك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. أقول قولي هذا. صلى الله عليه وسلم.